الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى من سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 75 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي في صحيح الإمام مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله، وقد بلغنا إلى 30 من كتاب البيوع في أبواب الصرف والربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ترك قول من قال لا ربا إلا في النسيئة. نعم. قبل أن نبدأ، أنت ما جهزت للحين؟ والحين طيب، لا تقلبه، خلوا على ما هو عليه على طوله. ما حطيته راح. نعم. وعن أبي نظرة: باب ترك من قال لا ربا إلا في النسيئة. هذا قول قيل، وقد اندثر هذا القول، أنه لا يجري الربا إلا في التأجيل والتأخير، لا يجري في عدم التقابض. وهذا الربا في التأجيل هو في الديون لا في البيوع، فإن ربا البيوع يكون فيه التفاضل ويكون فيه التأجيل، أما ربا الديون هو الذي فيه النسيئة. فما أخذ الربا في كل بحسبه، فربا البيوع يكون فيه التقابض، عدم التقابض ربا للجنس الواحد، ذهب بذهب أو فضة بفضة، وعدم النسيئة، ما يبيع 100 جرام ذهب حاضر ب100 جرام أو ب200 جرام أو 100 جرام ذهب مؤجل، فهذا ينفي التقابض. والنسيئة هي في ربا الديون، يعطيه 100 يقضيه بعدين 150، هذا ربا. نعم. وعن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسألت عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت، إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت، أي تمر شئت. نعم. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحب أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر رضي الله عنهما بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك بالصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. هذا الربا في النسيئة هو الذي فهم في ربا البيوع، هو الذي فهم في ربا الديون لا ربا البيوع. وهذا الذي فهم ابن عباس من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، لأنه أكثره وأشهره وأكثر صوره وتعامل الناس به في الديون في ربا النسيئة، لا أنه محصور به. ولهذا في الصرف يجوز أن يصرف ذهبا بذهب، لكن لا بد من التماثل الوزن والتقابض يدا بيد. فإن صرف ذهبا بفضة كما سبق في حديث طلحة بن عبيد الله مع عمر مع أوس بن حدثان رضي الله عنهم، فلا بد من أن يكون التقابض في المجلس الواحد، ويجوز فيها الاختلاف. اختلاف ماذا؟ اختلاف الوزن. ذهب 10 دنانير ب100 درهم أو ب200، لكن لا بد أن يكون بقبضه في المجلس الواحد. فإن لم يتقابض صار هذا ربا ربا الصرف، لأن فيه النسيئة، فيه النسيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى فهو اتقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما، وهو من أصول الإسلام، ولهذا أورده النووي رحمه الله في 40. فالاتقاء للمشتبهات براءة لعرض المسلم لدين، لأن الحلال منهما هو بين والحرام بين، لكن بينهما أمور قد تشتبه، وهذا الاشتباه الخاص يشتبه على فلان دون فلان، على بعض الناس دون بعضهم، على الصغار دون الكبار، على بعض أهل العلم دون بعضهم الآخر. فماذا يفعل المؤمن في هذا المشتبه؟ يرده إلى المحكم، يرده إلى الأمر الواضح، فيزول الاشتباه. وكذلك ما كان من شأن الربا، فإن خفي الأمر أولا على ابن عباس ثم استبان له في رواية أبي الصهباء عنه، وخفي الأمر أولا على ابن عمر ثم استبان له فكره عدم التقابض، ثم صار الربا بهذه الحرمة وعظيم الجرم، حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5، لعن آكلة ومؤكلة وكاتبة وشاهدي. الخمر كم لعن فيها؟ 10. ولهذا صارت الخمر بهؤلاء 10 الملعونين فيها أم الخبائث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. لماذا هم سواء مع أن اللي أكل الربا واحد؟ هم سواء من جهة أنهم أعانوا على هذا المنكر المحرم، ومن أعان على منكر محرم كان له مثل فعل هذا الفاعل لهذا المنكر. والله جل وعلا يقول في الأصل العام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إثم وعدوان لأن فيه ظلم، فلعن كاتبه وآكله ومؤكله وشاهديه. طيب الكاتب أخذ حقه مشى، والشاهدان على المعاملة الربوية قد لا يكون أخذ شيئا، لكن لما كانوا معينين على المنكر كان حكمهم حكم متعاطيه سواء. والربا لا يباح إذا رضي المترابيان، كما أن الزنا لا يباح إذا رضي المتزانيان، بل هذا حرام رضيه أهله أو لم يرضوه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع البعير واستثناء حملانه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وزجر البعير حتى نخزه بعصاه فصار من أسبق الإبل، مع أنه أعيا جابرا، وهذا كان في مرجعه من غزوة ذات الرقاع أو بن المصطلق، الشك مني الآن. نعم. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال فتبيعني؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. باع جابر رضي الله عنه بعيره وهذا، واشترط الحملان، اشترط الحملان أي فقار ظهره إلى أن يبلغ المدينة. بكم اشتراه؟ بأوقية، وقيل بأوقيتين. يأتيكم في أهل الحديث حسن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه جواز أن يبيع البيع ويشترط فيه شرطا، وهذا الشرط لا يتعلق بذات المبيع وإنما يتعلق بشيء خارج عنه وهو الحملان، أو يتعلق بأن يوصله إلى بيته، كأن تبيع بيتا وتستثني استئجاره أو سكناه سنة أو سنتين أو مدة معلومة، هذا يجوز لحديث جابر. نعم. قال فقلت يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي فتقدمت إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا. قال أفلا تزوجت بكرا؟ تلاعبها وتلاعبك، وذكر نحو ما تقدم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه ملاطفة النبي لأصحابه، إنه سأل جابرا لما قال إني تزوجت، قال أبكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن عبد الله بن حرام ترك لي أخوات سبعة، فخشيت أن آتيهن ببكر فلا تحسن القيام عليهن، فأتيتهن بثيب حتى تقوم على تربيتهن وتدبيرهن. فدعا لهن بالسلام وبرك له. غدا أي جاء باكرا بعد وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الذي اشتراه منه ولم يسلم القيمة. قال فأعطاني أوقية أو أوقيتين ورد البعير إلي، صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وفاء، وبعير جابر هو الذي ينضحون عليه، هو الثاني يسن عليه الماء لسقي زرعهم. نعم. وفي رواية: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه وقية من ذهب وزد. قال: فأعطاني وقية من ذهب وزادني قراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. الله أكبر. نعم. وفي أخرى: فقال عليه السلام: أتراني ما كستك أي ساومتك. نعم. فقال عليه السلام: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. صلي وسلم عليه. نعم. وفي أخرى: قال: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اركب بسم الله. وقال: ما زال يزيدني وهو يقول: والله يغفر لك. نعم. اختلفت الروايات في كم كان ثمن الجمل، ففي بعضها وقية وفي بعضها وقيتان ودرهم أو درهمان، وفي بعضها خمس أواق، وكلها ثابت في الأم. نعم. قوله ثابت في الأم يعني في أصل صحيح مسلم في روايات، لأن الملخص غير الأم، ومنه ما يطلقه العلماء المتن والحاشية أو الجوف والحاشية. كثيرا ما كنت أسمع شيخنا الشيخ ابن باز يقول: وش الحاشية؟ ارجع إلى الجوف. فالمقصود بالأم أصل الصحيح. اختلاف الروايات بحسب اختلاف النقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زاد جابرا، فالوقية من ذهب وزيادت عليها قيراط. يقول جابر: ما زالت البركة في مالي في هذه الزيادة حتى عاش بعد نبينا 50 سنة، أخذت منه يوم الحرة لما استبيحت المدينة عام الحرة سنة 60 أو 62، فقدها مما أخذ من أموال الناس، وإلا بقيت 52 سنة وهي بركة في ماله، لأنها من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب جواز الاستقراض وحسن القضاء فيه. الاستقراض هو أخذ الدين والقرض، وحسن القضاء فيه ما لم يشترطه، فإن اشترطه زيادة صار ربا، وإن لم يشترطه بل كان من حسن وفاء المقترض أو المستقرض من المقترض فصار ذلك أجرا. وأورد فيه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا القعود، البكر هو القعود والأنثى منه بكرة بالتاء المربوطة. قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. فذهب أبو رافع قال: ما وجدت بكرة يا رسول الله، لم أجد إلا خيارا أي طيبا كبيرا رباعيا، القعود ما بعد أجدع ولا بعد أثنى، إذن عندنا جذع بعد القعود، وعندنا ثني، وأعلى منهم الرباع وهو من نبت له 4 أسنان، وبعد الرباع السداس يسمى بالسديس، وبعده شاق الناب، شاق واحد وشاق اثنين. فقال: لم أجد إلا خيارا رباعيا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، أي لهذا الأعرابي، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. طيب، هل اشترط الأعرابي صاحب القعود أن يكون الوفاء خيارا رباعيا؟ لو اشترطه صار ربا، أما إذا لم يشترطه وتفضل به المستقرض فهو أجر وحسن وفاء. مثاله: سلفك رجال 10,000 وعند الوفاء أعطاك 15، من غير أن تشترطها تجوز لك ذلك، وهذا من حسن وفائه يؤجر عليه. أما لو اشترطتها أولا فهذا حرام لأنه ربا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له ارتفع صوته شدد بالكلام فهم به الصحابة رضي الله عنهم هموا به يضربوه أو يعنفوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا له مقال له مندوحة ثم قال اشتروا له سنا فأعطوه إياه السن أي من بلغ سنا فقالوا إن لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قعود في مقابل جذع جذع في مقابل ثني ثني في مقابل ربع قال فاشتروه وأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء ما لم يشترطه من المقرض أولا وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الوفاء لكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام وكمال مروءته وحسن دله ثم قال باب إذا جاء باب لم يترجم على باب قد ترجم يكون الباب الثاني الذي لم يترجم تابع للأول ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد أي مملوك فجاء سيده يريده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه الرسول ما عرف أنه عبد لأنه بايعه على الهجرة والهجرة تبطل حق صاحبه فيه قال فاشتراه بعبدين أسودين إذن جاز عبد بعبدين جاز عبد بعبدين لأنه لا يدخل في الأوائل والأصناف الربوية ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأل عبد هو أو حر فإن كان حر بايعه وإن كان عبدا لا يبايع الهجرة لأن فيه إضرار بمالكه وجه إشارة الباب ها هنا أن المماليك يجوز أن تبيع الواحد بأكثر من واحد لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض دل على أن التماثل والتقابض إنما هي في الثمنية وفيما يكال ويدخر من طعام الناس ثم قال باب في السلم والرهن في البيع السلم باب عظيم تكلم فيه الفقهاء وقد ذكر فقهاؤنا الحنابلة فيه سبعة شروط تضاف إلى سبعة شروط البيوع فصارت 14 شرطا والرهن وهو تقييد الدين بعين الرهن مراد منه تقييد الدين بعين ثم ورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون يسمى سلف يسمى سلم باختلاف اصطلاحات الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف أو من سلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم في رواية من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم ويحتاجه المزارعون يحتاجون إلى السلم يحتاجون مال ما معهم مال ويوفون من ثمارهم سنة وسنتين فأجازه بمدة محددة وبكيل معلوم وبوزن معلوم اشترى منه 100 صاع قال حاضرة 1000 مؤجلة 2000 توفيني وقت الجداد بعد سنة بعد سنتين يجوز ذلك بشروط السلم المعروفة 7 وأعظمها أن يكون في كيل معلوم في وزن معلوم وجنس معلوم إلى أجل معلوم ويكون السلم والمسلم فيه مما يجوز ولا يكون في حرام ويكون من جائز التصرف المسلم والمسلم إليه كلهم من جائز التصرف ثم ورد حديث عائشة في الصحيحين أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه أي قيمة الطعام درعا له من حديد في جواز الرهن ولو كان المتعامل معه غير مسلم فالرهن هو دفع عين في مقابل الثمن إن جاء الثمن أعطاه إياه وإلا انتفع صاحب الرهن بالعين واستوفى بها حقه ورد ما زاد على المشتري وفيه جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء وسبق أنه أيضا نكاحا في أهل الكتابين خاصة، واستئجارا واتخاذا للمباحثات وغيرها. الممنوع اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، لا يألونكم خبالا كما في آية آل عمران، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. وأما التعامل معهم في أمور الدنيا، اتفاقيات وبيع وشراء ورهن وما جرى مجراها، فإن هذا جائز. ثم ذكر في الباب 35 قال: باب النهي عن الحكرة وعن الحلف في البيع. الحكرة الاحتكار، لأن في الاحتكار تضييق للأسواق وإضرار بالناس. هل الحكرة ممنوعة في كل شيء أو خاصة في الطعام؟ المشهور عند الفقهاء أنها في الطعام الذي هو به حوائج الناس. ثم ذكر قال: عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا، معمر بن عبد الله بن نافع العبدي رضي الله عنه، يقال له معمر بن أبي معمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. يقول يحيى بن سعيد: فقلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر. قال: إن معمرا الذي كان يحدث عن هذا الحديث كان يحتكر، في لفظ لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار الممنوع هو في الطعام، أما في غير الطعام فيجوز احتكارها. وهذا الاحتكار وهو نوع من أنواع التربص في الأسواق وما يتعلق بها، يرجع تنظيمه إلى ولي الأمر في كل زمان بما يناسب أهله وحوائجه ومصالحه. من وجوه الاحتكار ما يسمى بالوكالات التجارية، الآن فيها نوع احتكار، لكن لما نظمها ولي الأمر جاز ذلك لأنها ليست في طعام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. في هذا النهي عن أن يحلف البائع عند بيعه: والله إن دخلت عليك كذا، والله ما بيعها إلا بكذا. يقول المشتري: والله لا أخذها بكذا. نعم قد تنفق الأيمان السلع، لكنها تذهب البركة، لأنه أدخل فيها الأيمان وقد يغمض في هذا اليمين وقد يكذب، فصارت مجلبة للمعاصي، وفيه أن المعاصي هي الممحقات للبركات. ثم ذكر رحمه الله الباب 36، باب الشفعة. والشفعة هي أن يشفع الجار أو الشريك في نصيبه من الأجنبي، يشفع الجار أو الشريك نصيبه عن الأجنبي. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، الربعة أرض أو بيت أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. في رواية: من كان له شريك في ربعة، يعني في مزرعة في بيت أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وفي أخرى: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع، يعني البناء، أو حائط وهو الزرع. وذلك لأن الشريك أحق بمال شريكه. مثلا فارس مع صالح متشاركان في مزرعة، فارس جهد بالمزرعة، لا يجوز أن يبيع فارس نصيبه على محمد إلا ويؤاذن، يؤاذن من؟ شريكه صالح، فإن غضي الحمد لله، وإن لم يرضى فصالح أولى بها. طيب باعها فارس زلوك وراح باعه على، باع نصيبه من مزرعة التي له فيها شريك على محمد، باعها بمليون، يجوز لصالح أن يقيم دعوى ويأخذها بالمليون، يأخذها بالمليون ما يزايد عليها بأكثر، لأنه أحق بالشفعة، والشفعة في كل مال لم يقسم سواء كان من شريكين ومنهم الورثة في أملاكهم الموروثة من أبيهم، فهذا يشفع على هذا، إلا أن يعلن عن البيع ولا يحضران تعمدا فلا شفعة لهم. وكذلك في الجار، إذا أراد الجار أن يبيع داره أو أرضه أو حائطه فجاره أولى بالشفعة من البعيد. ثم قال: باب غرز الخشب في جدار الغير وإذا اختلفت في الطريق. جدار الغير قالوا في اللغة لا يصلح أن تدخل أل على غير، يقول هذا غير الفصيح، ولهذا قال لو قال باب غرز الخشبة في جدار غيره، وش حكم ذلك؟ هذا أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. فالناس ما انتبهوا لها أو ما حطوا بالهم لها ممن حدثهم أبو هريرة، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، أي هذا الحديث والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأنه علم وفيه التسامح بين الجيران، وألا يكون بينهم تغاضب أو تقاشر. لو غرس حديدة أو خشبة مؤقتة يبني عليها بشرط ألا تضر في بناء جاره فلا بأس. وهذا قد يستغربه بعضكم لأن المروءات داعية إليه، لكن والله العالم بيجي زمان يتقاشر فيه الناس عند أدنى من ذلك، فهنا نهى النبي عن ذلك: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره إما مؤقتا أو دائما من غير إضرار عليه. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق، طريق مرور الناس بين الجيران، جعل عرضه 7 أذرع، يعني 3.5 أمتار ليحصل فيه السعة على المسلمين. هذا إذا حصل الاختلاف، وإذا لم يحصل اختلاف فعلى ما يتفق المتجاوران في طريقهم. ورفع الخلاف الآن حكم ولي الأمر من خلال البلديات والأمانات والتطوير والتخطيط العمراني. ثم ذكر الباب 38، قال: باب إثم من غصب شيئا من الأرض. وهذا باب شريف في حرمة الغصب، غصب الأموال، غصب الأملاك، الأراضي، البيوت، التعديات، ما يتعدى على الأرض ولو كانت الأرض ملكا لبيت المال أو ملكا لعموم المسلمين. أورد فيه حديث هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس رضي الله عنها ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم أمير المدينة، فقال سعيد: إن كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، أي دليلا بعد هذا الحديث. قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، كانت كذبة علي في اتهامها لي بأن اقتصبت من أرضها شيئا. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت في أرضها. وهذا فيه خطورة دعوة المظلوم أنها تتحقق وتقع، فكيف لو كان المظلوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن أروى لما خاصمت سعيد بن زيد في بعض أرضها ودارها قال: دعوها وإياها، اتركوها ولا تأخذها، ودعا عليها أن الله يعمي بصرها ويميتها في أرضها. قال: فلقد رأيتها عميا تلتمس الجدر، تقول: أصابتني دعوة سعيد لما اعتدت عليه وظلمته. وهذا فيه حرمة الظلم وأخذ الأراضي بغير وجه حق، والأملاك وحقوق الغير، كل حق لغيرك لا يجوز لك أن تأخذه بغير وجه حق. إذا ما الذي يجوز أخذه بطيب خاطر منه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. ثم ذكر حديث أبي سلمة: وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض. حتى الأكابر والأفاضل يقع بينهم التنازع في أمر الدنيا، في أراضي، في نكاح، في طلاق، في حضانة وفي غيرها، ولا يضرهم ذلك إذا استجابوا لأمر الله وحكم الشرع. أنه كان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها، قالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، اتركها لله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض. والشبر شيء يسير، لأن الشبر لا يبنى عليها ولا تكفي صاحبها أن يملك بها الأرض، لكن من باب التفخيم والتعظيم للموضوع: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني يوم القيامة والعياذ بالله. في حديث أبي هريرة: لا يأخذ أحد شبر من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. فيحذر المؤمنون الظلم والتظالم في حقوق العباد، في منقول وهي الأموال، وفي غير منقول وهي البيوت والأراضي والدور والمزارع، خصوصا ما يتعلق بالميراث بين الناس، فلا تظلم المرأة أو يظلم الضعيف. وكذلك إذا بنى ما يزيد على جاره شبر أو شبرين أو متر، ويتقي الله. وأيضا التعديات على المال العام لا يجوز، وهو بالمال العام سايب. فالمؤمن يحذر غضب الله جل وعلا والظلم، لأن في المال العام خصماؤك المؤمنون ممن لهم دالة ولهم حظ في بيت مال المسلمين. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا، إذا أصابت الظالم دعوة المظلوم لا تكفر ذنبه، فهنا أصابه دعوة المظلوم وبقي حق المظلوم في هذه الأرض، لأن القهر أعظم من ما ظلم لأجله، ويبقى حق الله سبحانه وتعالى، يبقى عليه حق الله لأنه تعدى حده، والله أعلم. مش الراجح في 7 أراضين؟ ها؟ الراجح في 7 أراضين. نعم، ما هو الراجح في 7 الأراضين؟ أنها كذلك على بابها، وأن الأراضين 7 كما أن السماوات 7. والحديث معناه تشديد العقوبة وتفخيمها عليه، لا يطوقه فقط ما أخذ، بل إنما ما تضاعف تحته من الأراضين 7، وهذا في تفخيم العقوبة وتشديدها وتشنيعها، والله أعلم. نعم، في شيء؟ دعوة المظلوم على الظالم. نعم، يقولون الدعوة على قد أنظر. ها؟ ما الضابط في دعوة المظلوم على الظالم؟ كيف الضابط؟ يعني هل له أن يعدد دعوات؟ نعم، لا يجوز للمظلوم أن يتعدى ويبغي في دعائه، وإنما دعوته على قدر ظلامته. ولو قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوض الله في انتصاره وانتقامه من هذا الظالم إن كان ظالما. لكن مما ينبغي التوجيه به أن بعض الناس يظن أن هذا ظالما له في توهمه وظنه، والواقع خلافه، فلا يكون هذا والحالة هذه ظالما، وإنما وقوع الظلم المحقق هو الذي يخشى عليه من تحقق الوعيد المحقق عليه. نعوذ بالله من غضبه وأسباب سخطه وموجبات عقوبته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.